سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناقب سيدنا عمر. وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في مناقبه كثيرة ومعروفة. وهذا الحديث الذي ذكره لنا الإمام النووي في هذا الباب واحد من الأحاديث التي يثني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مزايا خاصة موجودة في سيدنا عمر. المزايا التي يذكرها هنا يقول: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون. يعني كان يأتي دائما على مر الدهور والأجيال الناس ملهمون. صحيح ما هم رسل وأولياء وأنبياء، لكن الله عز وجل يلهمهم، يعني يعلمهم بدون تعلم، ويكرمهم بما يسمى بالعلم اللدني. والإلهام فرق بينه وبين التعلم كثير. يقال فلان تعلم هذا الشيء، سبيل التعلم يعني درس ووعى وفكر وأعمل عقله وكرر، وكما يفعل الطالب عندما يتعلم فعلم وحفظ، هذا سبيل العلم. أما الإلهام أو الوارد كما قلنا في درس الحكم، فهذا شيء يأتي من عند الله عز وجل مباشرة إلى الوعي الإنساني. وهذه كرامة من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عباده الصالحين. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون ملهمون، الطريقة التي قلت، فإن يكن في أمة واحد منهم بهذا الشكل فإنه عمر، أي من أوائلهم عمر، وليس معنى ذلك لا يوجد في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد، لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يركز على سيدنا عمر، يريد أن يقول إنه في مقدمة من يتمتعون بهذه الكرامة الإلهية. وقع أن سيدنا عمر كثيرا ما كان يلهمه الله شيئا يأتي فيقوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا بهذا الإلهام مقدم لحكم شرعي يتنزل في كتاب الله عز وجل، مثل قوله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرة: سلم ربك يبين لنا في الخمرة بيانا شافيا. نعم، والمواقف كثيرة أخرى. وحياة سيدنا عمر في خلافته في الواقع تجسد هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها عندما جهز الجيش سارية، نعم، عندما أرسل سيدنا عمر رضي الله عنه فيما أرسل جيشا إلى جهات الشام وكان عليه سارية رضي الله عنه، سيدنا عمر كان في المدينة المنورة وكان الجيش في مشارف الشام. قطع خطبته رضي الله عنه وصاح يقول: يا سارية الجبل الجبل، يعني اتجه إلى الجبل. هنا الكرامة التي هي مظهر من مظاهر ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات شهادتين. أولا، كيف ألهم سيدنا عمر أن سيدنا سارية واقع في مأزق؟ كيف ألهم ذلك؟ وبأي شفرة وبأي هاتف؟ كيف؟ نعم. الشاهد الثاني أن سارية سمع صوت سيدنا عمر ونفذ هذه الوصية واتجه فعلا إلى المكان الذي أشار إليه. هذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن يكن في أمة واحد فإنه عمر، لأنه ألهم هذا المأزق الذي وقع فيه سيدنا سارية رضي الله تعالى عنه. طبعا الكلام عن كرامات الأولياء بالنسبة للصحابة لا يحتاج إلى بحث، ولا سيما بالنسبة للخلفاء الراشدين. الإمام النووي إنما عقد هذا الباب من أجل أن نعلم عموما أنه لا يجوز للمسلم أن يرتاب في الخارقة التي يكرم بها أصفياءه وعباده الصالحين. ما ينبغي، فإن ارتاب في أصل هذه الخارقة فقد كفر، لأن هذا شيء ثابت معروف من الدين بالضرورة. ولكن ماذا نقول عن من يسمع هذا الثناء من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سيدنا عمر، ثم يجلس في المجالس فينتقص سيدنا عمر ويطول لسانه بقالة السوء في حقه؟ ماذا نقول؟ أنا عندما أعود إلى نفسي وأجعل من نفسي مقياسا أدرك به الجواب عن هذا السؤال، أقول لو أنني وقد سمعت هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه وبروايتين، رواية سيد عائشة ورواية أبي هريرة، نعم، لو أنني سمعت هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني مع ذلك جلست أنتقص من مكانة سيدنا عمر وأجرحه وأسيء إليه، فلا شك ولا ريب أنني لا أنتقص لهذا من مكانة سيدنا عمر، وإنما أنتقص قبل ذلك من مكانة رسول الله، لأن معنى هذا الكلام أنني أضرب بكلام رسول الله عرض الحائط. هذا شيء واضح. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أصحابه عموما: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الكلام يشمل عمر وأبو بكر ويشمل كل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثيرون هم الذين أكرمهم الله بالخوارق، ومن العلماء من جمع الخوارق التي أكرم الله عز وجل بها كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعذرة أو الجدل الذي يلجأ إليه بعض المتشدقين وبعض الذين يطيلون ألسنتهم بقالة السوء في حق ذلك الرعيل الأول السلف الصالح أو الخلفاء الراشدين، ما هو الجدل الذي يجادلون به؟ يلتقطون مظاهر من الأخطاء ممكن أن تكون لواحد منهم لفلان أو لفلان أو لفلان، ويجعلون من هذه الأخطاء التي يلتقطونها لهم متكئا للانتقاص ولقالة السوء وللغيبة وما إلى ذلك. طب هل هذا الكلام فارغ عقلا؟ يعني هذا الثناء الذي أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا عمر، هل هو يعني أن سيدنا عمر معصوم؟ لا. أثنى مثل ذلك على أبي بكر، هل معنى ذلك أن أيامكم معصوم؟ لا. فإذا أردت أن تطول لسانك على كل واحد غير معصوم فمعنى ذلك أن على لسانك أن يتحول إلى مدفع رشاش، نعم، يتجه إلى كل عباد الله عز وجل بالنقد وبالغيبة رشا لا دراكا كما يقولون. لكن هل هذا سيخفي دين الله عز وجل؟ أو لم ينبغي أن تبدأ بنفسك؟ من قال لك إنك أنت تتبوأ عرش العصمة ووكل الله إليك أمر أن تنهش أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح أو نعم، من قال لك أن الباري عز وجل وكل إليك هذا الأمر؟ هذا غير جائز. معنى أن هذا الذي يتقممه او يبحث عنه. المنتقدون لا يقعون على شيء اسمه معصيه مع ذلك، وعمر ليس بمعصوم، لكن لا يقعون، ولكن يمكن ان يقعوا على اجتهاد بنظر المنتقد انه اخطا فيه. نعم، هذا هو الحديث الاول. الذي بعده سمعتموه ونعود الى قراءته، كان سيدنا عمر قد نصب على اهل الكوفه اميرا هو سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص هو من هو في مكانته وفي حب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فشكى اهل الكوفه سعد بن ابي وقاص الى عمر انه لا يقوم بما ينبغي، فعزله ونصب في مكانه سيدنا عمار. شكا هو الاخر، بل ارسل يقولون انه لا يجيد الصلاه، لا يعرف ان يصلي كما ينبغي. نعم، اهل الكوفه هكذا قالوا. فارسل الي سيدنا عمر وقال يا ابا اسحاق، هؤلاء يزعمون انك لا تحسن الصلاه، ما الخبر؟ فقال انا والله انما اصلي كما صلى، كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل كيت وكيت وكيت وكيت. فصدقه سيدنا عمر، ترى سيدنا عمر يعرفه. قال هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق. ثم ان سيدنا عمر ارسل لجنه تقص الحقائق الى الكوفه. لاحظوا الدوله الاسلاميه كيف كانت. نعم، خلاص، ولو ان سيدنا عمر واثق تماما من سعد بن ابي وقاص من هو، ومن سيدنا عمر من هو، لكن موقفه يقتضي كانه قادم ينبغي ان يحقق في الامر. ارسل لجنه لتقصي الحقائق، واخذت هذه اللجنه تبحث في كل مسجد عن، تسال رياض هذا المسجد عن سعد بن ابي وقاص وعن عمار لكل اسم. لكن صادف انه دخل مسجدا، نعم، لبني عبس، فلما سأل هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله وأرسلهم سيدنا عمر، سألوه عن سيدنا سعد، قال رجل منه اسمه أسامة ابن قتادة، قال أنا ابن شطنا، ما دمت عم تسألنا سؤال جد، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، نعم، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. بلغ هذا الكلام سيدنا سعد، هذا الكلام كذب، فقال أنا والله لا أدعون بسلس، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. محل الشاهد هنا أن الله استجاب دعاءه وتحققت هذه الدعوات الثلاث في شخص هذا الإنسان. وكان إذا سئل في بعد ذلك هذا الإنسان قال أنا شيخ، يعني رجل كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وقال عبد الملك بن عمير الذي يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة، قال أنا رأيت، نعم، أسامة بن قتادة، رأيته بعد أن حين قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن. الحديث متفق عليه. هذا الذي ساقه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما يدل عدة أشياء. أولا على أن علينا أن نصون ألسنتنا عن قالة السوء في حق عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. ومن هم الصالحون؟ في أن قاعدة محديث قاعدة تقول كل من رأيت فالخبر اعتقد، ما دمت لم ترى عليه شائبة سوء، وما دام لا يجاهر بمعصية ولا يتلاعب بشرع الله وبدينه، يحرم الحرام ويحرم الحلال ويعبث، نعم، إذن اعتقد أنه من الصالحين، بل اعتقد أنه خير منك. وفي هذه الحالة تحفظ لسانك عن قالة السوء في أقل المراتب لا تغتاب. هذا أول ما ينبغي أن نعلم. فكيف إذا كان هذا الذي تريد أن تنتقده أو تنتقصه أو أن تغمز في مكانته أو أن تغمز رجل من الصالحين ممن أجمع الأمة أو أكثر الأمة على أنهم من عباد الله سبحانه وتعالى المقربين الربانيين؟ كثيرا ما يذكر اسم أحد هؤلاء العباد، مثلا شيخ أحمد الرفاعي، شيخ أحمد البدوي، مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني. نعم، تكون في مجلس وإذا بعدد من الجالسين يبدأون كلاما غصا في الأذن ثقيلا على النفس، كله عبارة عن انتقاص وازدراء وما إلى ذلك، وكأن هذا الذي ينتقصهم يعني بينه وبين النبوة يعني سنتي، يعني هو نبي أو رسول، لذلك مكنه الله وأعطاه الصلاحية أن يقول هذا الكلام. هذا غير جائز. لحوم العلماء الصالحين الذين لا نعرف عنهم انحرافا عن جادة الحق مسمومة. نعم، طبعا أنا أقول وأقيد، أما إنسانا باسم العلم يلعب بالدين لا، ويجاهر بذلك كما جاهر هو بالعبث بالدين، يجاهر بتنبيه الناس إلى أنه عابث. مثل هذا الشيخ الأزهر الذي أعلن أن الربا الذي كان محرما لم يعد بعد اليوم محرم. لا، لسنا نتكلم في هذا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الباري عز وجل إذا أحب عبدا استجاب دعاءه، وأنت لا تعلم منهم العباد الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الإنسان محبوب إلى الله يستجيب دعاءه. وسيدنا سعد بن أبي وقاص واحد من هؤلاء، وكم وكم أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامل لواء فتح الإسلام في معركة القادسية. نعم، دعا فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وهذا من أكبر الخوارق ومن أكبر الدلائل على محبة الله جل جلاله لسيدنا سعد. الشيء الثالث الذي يدل عليه هذا الأمر هو أن الولي من أولياء الله عز وجل أو أي رجل مسلم من الصالحين إذا وجد أن هنالك من يفتئت عليه ويكذب عليه جهرا، فله في ميزان الشرع أن يدعو عليه بمثل هذا الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص، وهنالك أيضا ما يؤيده بالنسبة لغيره سيأتي. وليس في هذا أي غضاضة، وليس في هذا ما يتناقض مع استقامة هذا الإنسان الداعي. يعني البعض ربما يقول يا أخي أنت رجل صالح، أنت الباري بيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أين السفاح، أين كذا، أين كذا إلى آخره. ويرى أن مثل هذا العمل الذي قام به سعد وهو الدعاء على هذا الإنسان يتنافى مع مبادئ دي. لا يتنافى. يعرف ماذا قال سيدنا سعد؟ قيد دعاءه بما إذا كان كاذبا، إن كنت تعلم أن عبدك هذا قد كذب. نعم، وفي هذه الحالة دعا عليه. هذا شيء. الشيء الثاني، هؤلاء الصالحون إن دعا أحدهم على واحد أساء الأدب فإنما يكون دعاؤه محصورا في دار الدنيا فقط، أما يوم القيامة فهم في مقدمة من يصفحون. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. يعني سيدنا سعد ما دعا على هذا الإنسان أن يموت على الكفر، لا، ما دعا عليه يوم القيامة إلا سبحانه وتعالى يهرب في نار جهنم، لا، ما دعا عليه هذا، لكن دعا عليه ببعض المصائب التي تكون أين في دار الدنيا لتكون هذه المسائل كفارة له. أما بالنسبة ليوم القيامة فذهب هؤلاء الصالحين والسفح والعفو، لكن هنالك أناس أيضا يطيلون ألسنتهم فيهرفون لما لا يعرفون. نعم، أنت تدون علم يا أخي، أنت ما درست ما عرفت قواعد الشرع في هذا. نعم، أحدهم نسب إلي كلاما في موقع من مواقع الإنترنت لا أعرفه وأنا بريء منه، كلام من أسوأ ما يمكن أن يكون، فأرسلت لي وقلت إن كنت كما تقول فجزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح حالي وأسأله التوبة، وإن كنت على نقيض ما تقول وكنت تعلم أنك تكذب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتليك بمصيبة تعيدك إلى رشدك. كلام من هذا القبيل قلت. أنا قلت هذا وأعلم ماذا أقول، جاء من ينتقد وجاء من يقول. نعم، وقلت أما يوم القيامة فأنت في حل من كل ما قد أسأت به إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذ أحدا من الناس كلهم يوم القيامة بسببي، أما في دار الدنيا فالمسائل لها مقاييس أخرى ولها معاني أخرى، وإلا ما كان سعد بن أبي وقاص يدعو بهذا الدعاء. وأكبر دليل على أن دعاءه في مقياس الدين كان مقبولا أن الله استجاب. لو كان دعاءه يتنافى مع آداب الدين إذن لما استجاب الله عز وجل دعاءه، ولكان هذا دليلا نقيصة في حق سعد. ولكن عندما رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء سعد عرفنا أن دعاءه هذا لم يكن يتناقض مع ميزان الدين ولا مع ميزان الشرع. طبعا هذا في حق من يكذب ويعلم أنه يكذب، هذه جريمة كبيرة. لماذا يا أخي؟ الإنسان الذي يروي شيئا يظنه حقيقة هذا معذور ولا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يختلق الكذب من عنده ثم يشيعه ويذيعه بين الناس هذه جريمة كبرى. نعم، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يفعل كذا قال قد، يفعل كذا قال قد، يفعل كذا قال قد، ثم قيل له المؤمن يكذب قال لا. إذن هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن نتبينها وأن نستفيد منها من هذا الذي يذكره لنا الإمام النووي من هذا الحديث، إن كان سيدنا عمار وإن كان سيدنا سعد بن أبي وقاص. قد يقول قائل كيف كان في المسلمين في ذلك العصر أناس بهذا السوء؟ يعني نحن اليوم كم وكم نحن بعيدون عن عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنسان مؤمن يصلي ملتزم يخشى أن يطيب لسانه في حق واحد مثل سعد بن أبي وقاص، بيجي هذاك العصر أناس في المسجد مصلون هكذا يقولون؟ نعم. ولمن؟ هل هم من الصحابة؟ لا، الذي قال لم يكن من الصحابة. نعم، هم من أهل الكوفة. وفي كل عصر يوجد الصالح ويوجد الفاجر ويوجد من هو بينهما ويوجد المنافق وربما يوجد الزنديق أيضا في كل عصر، لكن طبعا الغالب في ذلك العصر هو الخير، ثم إنه يتناقص ويتناقص الخير بعد ذلك. ومع هذا فنحن نقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم لنتذكر ما قاله المصطفى، أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. يعني وإن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم قال لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه، فهذا لا يتنافى مع أن يكرم الله الأمة بموجة من المسلمين الصالحين الأتقياء يعيدون سيرة السلف الصالح. ممكن وسيكون بإذن الله، وإنما كان هذا في بلاد الغرب. هذا الشيء وعموم النظرة إلى العالم الإسلامي بل العالم كله كخط بياني في الانحدار شيء ثاني. نحن لا نريد أن ننتقل إلى الحديث الثالث الذي يتضمن كرامة أخرى من كرامات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت أضيق، نقف عند هذا الحد. وقبل أن نختم درسنا بالدعاء لابد أن نوضح لكم أنني على ما يبدو لا أدري إذا شاء الله عز وجل سأجيب درسين، درس يوم الاثنين ودرس يوم الخميس. هذا إذا قضى الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه أن يقدم لي ولكم الخير في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكررت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء حالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة لنا عندك تصلح بها شأننا يا ذا الجلال والإكرام، وتغنينا بها عن رحمة كل من سواك. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير اليسير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. أدم اللهم عين عنايتك، اللهم اجعلنا بفضلك ومنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ودون ابتلاء يا رب العالمين. يا رب لا تبتلينا، يا رب اجعلنا من عبيد إحسانك لا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب نحن أضعف من أن تبتلينا فنصبر. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها يا رب العالمين. اللهم إن عبدك ونبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات ودعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك موسى الكريم دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سيدنا أيوب دعاك فاستجبت دعاءه. أسألك اللهم أن تلحقنا بهم وإن لم نبلغ شاوه، أسألك اللهم أن تلحقنا بهم وإن لم نكن أعلم بأن نلحق بهم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا نحن أيضا، استجب اللهم دعاءنا، ها نحن ندعوك ونمد يد الفاقة إلى رحمتك، نمد يد الفاقة إلى كرمك وجودك. فيا من استجاب دعاء عباده الصالحين، يا من استجاب دعاء نبيه يونس بن متى في الظلمات، يا من استجاب دعاء نبيه زكريا، يا الله استجب دعاء عبادك هؤلاء الذين احتشدوا في بيتك والذين اقبلوا اليك طائعين أذلاء، قد ارتدوا كسوة العبودية لك يا رب العالمين، مددنا يد الفاقة إليك وأنت أكرم من أن تردها، دخلنا ساحة كرمك وأنت أكرم من أن تردنا بنا إكرام. يا رب نحن ضيوفك، أكرم ضيوفك النازلين من ساحة كرمك يا رب العالم. نحن اليتامى إلا من فضلك، نحن الصائمون واقفون على باب كرمك وجودك، وأنت القائل فأما اليتيم فلا تقهر. نحن اليتامى إلا من فضلك وجودك وعطائك. يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا نحن اليتامى الواقفين على بابك المترامين على أعتابك. ليس لنا رأس مال نتقرب به إليك، لا طاعة ولا قربة، لا لا لا، ولكننا نتقرب إليك بثقتنا برحمتك، بثقتنا بقدرتك على كل شيء، بثقتنا بأن رحمتك وسعت كل شيء. فاستجب اللهم دعاء عبادك هؤلاء. يا رب ارفع الضر عن عبادك المسلمين، يا رب ارفع الخطر عن بلاد المسلمين، يا رب رد عن عبادك كيد الكائدين، يا رب رد عن بلاد الإسلام أعداءك الذين أقبلوا حاقدين على دينك وإسلامك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ها هي ذي القرى الظالمة لم يحصل ظلمها في مكان إقليمي. اللهم إنك تعلم أنها مدت طغيانها إلى العالم كله، بسطت طغيانها على بلاد الإسلام أجمع، وإنها تريد أن تنتهك حرمات دينك، وأنت أعلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطيب والإنعام، نسألك بذل عبوديتنا لك، نسألك بإيماننا بك، نسألنا بثقتنا برحمتك وكرمك وجودك، نسألك اللهم أن تسلط على هؤلاء الطغاة عذابا من عندك، نسألك اللهم أن تسقط عليهم من شهورك الثاقبة الثاقبة ما يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم أعوذ بك من أن تفتن عبادا لك هم قريب عهد بالإيمان بك، سعداء بالتوجه إليك. لا يقولن قائلهم غدا أين هو نصر الله، أين هو نصر الله ينصر عباده المؤمنين الصالحين المستقيمين. اللهم إني أسألك بغيرتك على دينك، بغيرتك على حرماتك، أن تستجيب الساعة دعائنا يا رب العالمين. يا رب أنت أنيسنا في الوحشة، والله ما إنا أنيس غيرك، أنت أنيسنا في الوحشة. لا تقطع عنا نعمة الأنس بك يا رب، أنت أمننا عند اليأس، لا تقطع عنا رفض الأمل بك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب أعطي كل من نسأله يا رب في هذه الساعة المباركة، أعطي كل من نسأله يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان يا حنان يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا رب الملائكة والروح، أعطي كل من نسأله في هذه الساعة يا رب. نسألك أن تعطينا جميعا ما يعطينا في أنفسنا في أزواجنا وفي أهلنا وفي أولادنا يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستغلة لذي كتابك، ملتزما بهدي نبيك وسائر بلاد المسلمين. يا رب اصلح حكام المسلمين، يا رب ادخل جذوة الإيمان بك في قلوبهم، يا رب وجه قلوبهم إلى مرضاتك، يا رب اخرج الدنيا من قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اجمع شملهم، وحد صفوفهم، سيرها في الطريق التي ترضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رسول الله كن شفيعا لنا عند ربك، يا رسول الله كن شفيعا لنا عند ربك، يا رسول الله كن شفيعا لنا عند ربك، أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.